بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الحجاج، ما زلنا نتحدث عن أفعال الحج ومناسك الحج، وكنا تحدثنا في درس البارحة عن الركن الثالث من أركان الحج، وهو الطواف ببيت الله، طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف الحج الذي شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد بعد الذهاب إلى عرفة والمرور بالمزدلفة والمبيت بها والانتقال إلى منى، فيبدأ بمنى برمي الجمار، ثم ذبح الهدي، ثم حلق الشعر، ثم بعد ذلك يعود إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، طواف الزيارة الذي هو الركن الثالث من أركان الحج. الله سبحانه وتعالى شرع لنا هذا الطواف بعد الوقوف بعرفة وبعد المرور بالمزدلفة وبعد الوصول إلى منى، بعد أن يفرغ الإنسان من أداء النسك يتوجه إلى الله شاكرا، يتوجه إلى الله فرحا مسرورا أن مكنه الله تعالى من أداء الحج، أن يسر له أداء الحج، أن يسر له الوقوف بعرفة، أن يسر له الوقوف عند المشعر الحرام، أن يسر له الرمي الجمرة، كل ذلك بتوفيق منه سبحانه وتيسير وبامتنان منه جل وعلا وبفضل. وفي كل موقف من هذه المواقف يمن الله على الحجاج بالمغفرة ويكرمهم بالعفو ويتفضل عليهم بالمغفرة والرضوان. ففي عرفة يشهد الملائكة بأنه قد غفر لهم أي للحجاج، وفي نهاية الموقف يخاطب الرب جل وعلا الحجاج قائلا لهم: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. وفي المزدلفة يمن الله تعالى بالمغفرة على عموم الحجاج ومن شهد معهم ومن حضرهم ما داموا متوجهين إلى الله سائلين الله تعالى المغفرة والرحمة، ويكرمهم بأن يجعل الجنة منزلتهم ومثواهم ومقرهم، ولا ينصرفون من المزدلفة إلا وقد رجعوا كيوم ولدتهم أمهاتهم. وفي أيام منن يذكرون الله تعالى أكثر من مما يذكرون آباءهم وأهليهم، يجددون الحسنات، يستأنفون الطاعات، يقيمون في هذه الأيام، ولسان حالهم ذكر الله: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. ولذلك استوجبوا أن يزوروا بيت الله ليقدموا الشكر والعرفان لله سبحانه وتعالى، فأوجب عليهم من شعائر الحج أن يطوفوا بالبيت العتيق ليقضوا تفثهم ويوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، يبثون فيه الشوق، يبثون فيه الشكر، يبثون فيه الطاعة، يبثون فيه الرجاء من الله سبحانه وتعالى. 7 أشواط يطوفها الحاج ببيت الله سبحانه وتعالى، كما بدأ قدومه مكة بالطواف يشكر الله تعالى في هذا اليوم بالطواف. ولهذا يسن له قبل أن يأتي إلى بيت الله أن يغتسل وأن يتطيب وأن يتنظف ويلبس أجمل ما عنده من الثياب، لأنه يريد أن يزور ربه سبحانه وتعالى في بيته. سبعة أشواط، يبدأ الشوط الأول من أمام الحجر بعد أن يكبر الله الله أكبر، يشرع في الطواف، يجعل البيت عن يساره ويتجه مسبحا ومهللا ومكبرا وذاكرا لله سبحانه وتعالى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، متطلع إلى فضل الله تعالى وإلى ثوابه وإلى عطائه وإلى محبته. هكذا يطوف السبعة الأشواط في غاية من الخضوع والخشوع والتذلل، غير آبه بالزحام وغير آبه بمن يدفعه وغير آبه بمن يضايقه، لأنه في شغل أفضل وفي شغل أعظم وفي ذكر مع الله سبحانه وتعالى. فإذا قضى الأشواط السبعة يذكر الله فيها، فإن وصل إلى الركن اليماني إن تيسر له أن يستلمه بيده فعل ذلك، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يتمكن ولم يمكن يشير إليه ويكبر الله أكبر، ويردد بين الركنين قول الله تعالى: يردد قول الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبعد أن ينتهي من الطواف يكون قد أدى الركن الثالث. هذا هو الركن الثالث الذي يجب على كل حاج أن يطوف ببيت الله، لا تقبل النيابة في الطواف، ولا يقبل أن يطوف أحد عن أحد، بل لا بد لكل حاج أن يطوف ببيت الله. المرأة الحائض، المرأة النفساء لا تطوف ببيت الله حتى تطهر، لأن المقام مقام طهارة، ولأن الطواف تطلع إلى لقاء الله، فلا يليق بالمسلم أن يطوف ببيت الله وهو على غير طهارة. فإن جاءها العذر فتنتظر. النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وظنت أنها بطلت عمرتها وبطل حجها لأنها ما طهرت ولأنها غير طاهر، ماذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما عنفها ولا خاصمها ولا شتمها ولا ضاق بحالها وإنما سلاها وتلطف بها وعذرها وقال لها إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، يعني لست أنت وحدك، كل النساء هكذا، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاصنعي ما يفعل الحجاج، يعني من التلبية ومن الذكر ومن الذهاب إلى عرفة وإلى المزدلفة وإلى منى، إلا أنك لا تطوفي بالبيت، إلا أنك لا تطوفي بالبيت، انتظري. وكان في ذلك الوقت أو كان الناس في ذلك الزمان يجدون الحرج ويجدون الصعوبة ويجدون الضيق، ماذا تصنع المرأة الحائض؟ هل تنطلق إلى بلدها ولا تطوف؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها حاضت يوم العيد أو بعد يوم العيد، قال صلى الله عليه وسلم عنها: أحابستنا هي، يعني تريد أن تمنعنا من السفر، أحابستنا هي؟ قيل: لا يا رسول الله، إنها أفاضت يوم النحر، أفاضت يوم العيد، يعني طافت قبل ما ينزل عليها دم الحيض. فقال عليه الصلاة والسلام: إذن انطلقوا، يعني ما عندنا مشكلة. في هذه الأيام وفي هذه الأزمان الناس يعني يتعاملون تعامل مادي مع أعمال الحج، يجدولون أعمال حجهم بالدقيقة وباللحظة وبالساعة، وربما يصادف أن المرأة لم تجدول أعمال حجها، وربما نزل عليها الحيض لأنها أخرت الطواف ولم تطف في وقته، أو أن دم الحيض نزل عليها قبل ولم تتمكن من الطواف، ماذا تصنع؟ أول أمر ينبغي أن نضعه في حسباننا أيها الحجاج أن الطواف ببيت الله ركن من أركان الحج، شيء عظيم يتوقف الحج عليه. من طاف حج، ومن لم يطف لم يحج. عبادة عظيمة اختار الله سبحانه وتعالى لحجاجه أن يزوروه في بيته في هذه المناسبة، فلا نستهين ولا نستخف بمسألة الطواف، ولنقدر قدر الطواف ولنعلم عظمة الطواف فنقدر قدرها. إن تيسر لنا أن ننتظر المرأة إلى أن تطهر وتذهب وتطوف، فهذا أمر يثيبنا الله عليه ويعطينا الأجر عليه، لأننا رحمنا هذه المرأة، ولأننا تعاطفنا مع هذه المرأة، ولأننا تحملنا المشاق من أجل راحة هذه المرأة. فإن كانت ظروفنا لا تسمح، كان من المناسب وينبغي لنا أن نضع ذلك في الحسبان، ونفهم النساء أن تحسب حسابها الدقيق في مسألة نزول الحيض. هل الحيض سينزل عليها قبل عرفة، يوم عرفة، بعد عرفة، أول يوم، ثاني يوم؟ وعليها أن ترتب فعل الحج بما يتناسب أن تطوف قبل أن ينزل عليها الدم، حتى لو أدى الأمر أنها إذا وقفت بعرفة ومرت بالمزدلفة وبعد نصف الليل، بدلا من أن تذهب إلى منى يمكنها أن تنطلق إلى الحرم وإلى الكعبة وتطوف ببيت الله قبل أن ينزل عليها الدم، كما صنعت أم المؤمنين صفية رضي الله تعالى عنها، فإنها أفاضت مبكرا، حتى لما سأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إنها حاضت، قالوا له مبينين فقهها رضي الله عنها إنها أفاضت يوم النحر. ولو لزم الأمر أيها الإخوة الحجاج أن المرأة تأخذ علاجا يؤخر نزول الدم إلى أن تطوف، لها أن تفعل ذلك ويباح لها ذلك، وكل ما يطلب منها أن تستشير الطبيب المسلم الذي يرى حالها ويوصي بجواز استخدامها ما يمنع من نزول الحيض. وفي هذه الأزمان نرى كثير من النساء سواء كنا متزوجات أو غير متزوجات، أبكار، ثيبات، إذا أردنا الحج استخدمنا ما يمنع من نزول الحج من نزول الحيض أثناء الحج، ويؤخر النزول إلى بعد طواف الإفاضة. وهذا من توفيق الله ومن لطفه بالنساء ومن تيسير الأمر للنساء ومن رحمة الله تعالى بالنساء. فهذه توصيات نقولها للإخوة الحجاج يراعون فيها أمر الطواف، طواف الإفاضة بالنسبة للحجاج، سواء كان الرجال يبادروا والنساء يبادرن، وكل يطوف الطواف المطلوب ويطوف في كمال الطهارة. وهكذا بالنسبة للرجال، ينبغي للرجل إذا أراد أن يطوف ببيت الله أن يكون على وضوء، أن يكون على وضوء وأن يكون على طهارة، فيطوف وهو متوضئ. وإن فسد وضوءه فعليه أن يذهب ويخرج من الطواف ويبادر بالوضوء، يسرع يكمل يتوضأ ويستأنف الوضوء ثم يعود ويكمل طوافه، يستأنف الطواف من حيث انقطع ولا يتهاون، لأن بعض الحجاج قد يتهاون ويكمل الطواف وهو على غير وضوء، نقول إن هذا لا يصح ولا يجوز، لأن الطواف صلاة، فكما لا تصح الصلاة بغير وضوء كذلك لا يصح الطواف بغير وضوء. هذا ما يتعلق بالركن الثالث من أركان الحج. أما الركن الرابع والأخير من أركان الحج أيها الحجاج هو السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة. الصفا والمروة كانا جبلين في أطراف مكة، جبلان متقابلان على شرق المسجد، الله سبحانه وتعالى جعلهما من شعائر الحج، فقال جل من قائل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الصفا والمروة يمثلان شعيرة تذكرنا بتاريخ الحج. الله تعالى شرع الحج وأمر إبراهيم عليه السلام أن ينادي بالناس في الحج، والصفا والمروة يمثلان قصة وقعت لهاجر أم إسماعيل وزوجة إبراهيم لما وضعت هاجر إبراهيم في الشام، ولم ترضى سارة ببقائها معها، وأذن الله لإبراهيم أن يهاجر بها إلى مكة، وجاءوا مكة، وأراد إبراهيم أن يعود إلى الشام ويترك هاجر وولدها إسماعيل بمكة. جاءهم بشيء من الزاد والماء وأراد الانطلاق، وسألته هاجر إلى أين، ولم يجب ولم يرد. إلى من تتركنا؟ ما أجاب، لكنها رضي الله عنها وعليها رضي الله عنها لقنته الجواب، قالت له: الله أمرك بأن تتركنا هنا؟ قال: نعم، قالت إذا لن يضيعنا الله. وهذا غاية الإيمان والاستسلام، ما دام الله هو الذي أمر فهو الذي يراعي وهو الذي يرعى وهو الذي يعطي وهو الذي يكون كل شيء بأمره وقدره. وانطلق إبراهيم، وبعد أن اختفى عن نظره عن نظرها ونظر ابنها، وقف يسأل الله تعالى: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وانتظرت وجلست رضي الله عنها، ونفد ما معها من طعام وشراب، أما هي فقد صبرت، لكن الطفل الرضيع يحتاج إلى طعامه وإلى شراب ولا يوجد، وبدأ يصيح ويبكي، وأخذت تفتش له عما تسكته بها. أول أمر رأته يسيرا في البحث أن ترقى الصفا، جبل تطلع أعلاه وتنظر في محيطه، أيوجد ما؟ أيوجد أحد؟ أثمة حركة؟ فلا تجد، ثم تنزل وتهرول وتذهب إلى المروة وترقى المروة. فعلت ذلك مرات، لكن الله سبحانه وتعالى الرؤوف الرحيم أرسل الملك فشق لها بئر زمزم ونبع الماء وفاض حتى إنها أخذت تزمه وتجمعه وتقول: زمزم زمزم. ومنذ ذلك اليوم إلى أيامنا هذه وزمزم تسقي الناس في مكة وينقلها الناس إلى أرجاء العالم. ولن تجد، يعني ولو بحثت عن ماء زمزم في أي مكان في العالم تجده، لأنه ماء مبارك، ولأن الله سبحانه وتعالى أمر بأن يشق ليكون طعام طعم وشفاء سقم. هنا هدأت حالة هاجر، وبقيت هي وولدها يفيدون من هذا الماء ويستقون، بل إن الله سبحانه وتعالى جلب لهم من الجيران ومن السكان من شاركهم وعايشهم وظل معهم في مكة آنسهم وعايشهم وكان سببا لحياة كريمة في مكة. هذان الجبلان جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله، كما سمعنا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لا بد أن يتطوف بهما، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. والناس عندما يسعون يتذكرون قصة هاجر وما عانت وما وجدت من مشقة، أصبحت في أيامنا هذه من أسهل الأمور. يسعى الناس، كان الناس يسعون في الشمس بين الجبلين يرتقون وينزلون ويرتقون المروة ويرجعون في غاية من المشقة، ويسر الله تعالى الأمر للحجاج من خلال ما جرى من تمهيد وما جرى من تيسير وما جرى من إصلاح، حتى أصبح اليوم المسعى الذي هو جزء، أو حتى أصبح المسعى اليوم جزءا من المسجد، وزاده ذلك زاده عظما وزاده مكانا وزاده تطهير لما أصبح المسعى جزءا من المسجد، وتوافر فيه من وسائل الراحة ومن وسائل الهدوء والطمأنينة ما يجعل الإنسان يسعى في غاية من الهدوء والطمأنينة والراحة. بل إننا في هذه الأيام رأينا ما توفر للعجزة والمعاقين وكبار السن من وسائل يسعون بها في غاية من الراحة. كل هذا تيسير وتوفيق من الله سبحانه وتعالى للإخوة الحجاج. ولذلك مطلوب منك أيها الحاج، إذا ما أديت الحج ووقفت بعرفة ومررت بالمزدلفة ونزلت منا وطفت ببيت الله، أن تسعى بين الصفا والمروة. والسعي بين الصفا والمروة مطلوب من الإنسان سبعة أشواط: الذهاب من الصفا إلى المروة شوط كامل، والعودة من المروة إلى الصفا شوط كامل. والسبعة الأشواط تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. وأنت أيها الأخ الحاج مطلوب منك هذا السعي، ماذا تفعل في السعي؟ تذكر الله، تحمده وتثني عليه وتسبحه وتكبره وتهلله، وتكون في شغل بذكر الله سبحانه وتعالى. هذا الفعل الأشواط السبعة هي الركن الرابع، مطلوب منك أن تفعلها. ويسن لك في ذلك أن تبدأ بالصفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يسعى بين الصفا والمروة خرج من باب الصفا، وهو أقرب الأبواب إلى الكعبة بعد أن فرغ من الطواف خرج من باب الصفا وقال نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. الله بدأ بالصفا فنحن نبدأ بالصفا، وفي رواية ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. رقى على الصفا حتى رأى بيت الله وكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وهنا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا وقع له ولأصحابه يوم أن أخرجوه من مكة وهاجر إلى المدينة، ومكث في المدينة 8 أعوام وهو يتطلع إلى أن يعود إلى مكة، ويردد قول الله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الذي أنزل عليك القرآن سيعيدك إلى مكة. وكان هذا ما يترقبه صلى الله عليه وسلم، إلى أن كان عام 8 من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في رمضان، واتجهوا إلى أن دخلوا مكة ونصرهم الله بدخولهم مكة وهزم الأعداء وهزم الأحزاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشكر ربه على هذه المنة وهذا العطاء، وكان أنسب مكان يذكر فيه هذا الشكر في المسعى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، صدق وعده. لأنه قال إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، وقد صدق الله وعده ونصر عبده محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذ مكنهم من الدخول بمكة في غفلة من أهلها، لما باغت النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة ودخل مكة وقال لهم تلك المقالة: من دخل داره وأغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. ولذلك تمكن من دخول مكة وفتحها. وهذا ما أشار إليه بقوله ونصر عبده وأعز جنده الذين كانوا معه صلى الله عليه وسلم، وهزم الأحزاب وحده، لأن مكة قريش كانت تستعين بالقبائل العربية وتهاجم النبي صلى الله عليه وسلم وتثير معه المعارك، فهذه معركة بدر ومعركة أحد ومعركة الأحزاب كلها تجمعات من القبائل العربية بغرض القضاء على الإسلام ولكن الله سبحانه وتعالى ناصر النبي. وفي هذه المرة بين لهم أن الله تعالى قد هزم الأحزاب، والله هزم الأحزاب وحده، لا إله قبله ولا إله بعده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهكذا أصبحت مكة بلدا آمنا، بلدا حراما، بلدا مؤمنا، بلدا مسلما. الإسلام هو شعارها، فاستوجبت هذا الشكر من الناس لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد هذا التكبير وهذا التهليل وهذا التسبيح في هذا الموطن في المسعى شعار الله، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وهزم نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يذكر إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يردد هذا الذكر أثناء صعوده الصفا وأثناء نزوله من الصفا وأثناء صعوده المروة وأثناء نزوله من المروة، ويضيف إليه ما يسر الله له من الدعاء، ولو قرأ شيئا من القرآن، فكل ذلك من ذكر الله سبحانه وتعالى. والمسعى يسن للحاج وللمعتمر أن يسعى وهو على طهارة متوضئا، كما فعل في الطواف، لكنه في الطواف واجب، وأما في السعي فلما كانت المسافة طويلة والناس قد يكون فيهم المريض وقد يكون فيهم من لا يستطيع أن يتحمل الطهارة، فلو سعى بغير طهارة نقول له إن الله يقبل منك السعي إن شاء الله، لكنه بالطهارة أكمل وبالطهارة أنظف وبالطهارة أحسن، خصوصا وأن الذي يسعى بين الصفا والمروة هو في ذكر من الله. هذه الأربعة الأركان: الإحرام، الوقوف بعرفة، الطواف، السعي، هي أركان الحج لا بد للحاج أن يأتي بها، فإن لم يأتي بواحدة منها إن تركها عمدا فحجه باطل. حجه يكون باطلا إن ترك هذه الأربعة الأشياء، لأن الإنسان عندما يخرج من بلده يريد حج بيت الله لا بد أن يأتي بالأركان الأربعة. بعد ذلك أيها الحجاج، هناك النوع الثاني من أعمال الحج، النوع الثاني من أعمال الحج ألا وهو واجبات الحج. واجبات الحج، والواجب هو ما يثاب الإنسان على فعله ويعاقب على تركه، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. ومطلوب منك أيها الأخ الحاج وأنت تؤدي مناسك الحج، مطلوب منك بعد الأركان واجبات لا بد من أن تؤديها ولا يجوز لك تركها، وإذا تركتها فتأثم. نعم، من لطف الله بك ومن رحمته بك أنه لا يبطل حجك بسبب تركها، ولكنه يلزمك بفدية تؤديها إجبارا لترك هذا الواجب. هذه الواجبات أولها الإحرام من الميقات. احنا قلنا الإحرام مطلوب لكن ما تتجاوز الميقات، ووقوفك بعرفة مطلوب لكنه يلزمك أن تبقى بها إن وقفت نهارا إلى أن تغرب الشمس. هذا الواجب الثاني، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. الواجب الثالث، المبيت بالمزدلفة. الواجب الرابع بعد المبيت بالمزدلفة رمي الجمرة العقبة في منى. واجب حلق الشعر يوم العيد. واجب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. واجب طواف الوداع وأنت تغادر مكة، واجب. وسنتكلم عن كل واحد إن شاء الله في درس غد إن شاء الله إن يسر الله لنا. وإلى أن نلتقي إن شاء الله، نستودع الله دينكم وأمانتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.